سؤاله الثاني يقول: هل يجوز إذا وقع كتاب الإنجيل في يدي قراءته؟ وإذا كان جائز فأين أجده في الرياض؟ أما ما يتعلق بالإنجيل والتوراة مثلا فلا ينبغي قراءتها ولا اقتناؤها إلا لطالب علم يريد رد على ما فيها من أباطيلهم وأكاذيبهم، فإن التوراة والإنجيل قد أنجرت وبدل منها شيء كثير وحرف كثيرا منها حرف كثيرا منهما أولئك الضالون من اليهود والنصارى. فهذا الكتابان لا ينبغي اقتناؤهما لأن ربما تشوش بقراءتهما وربما اشتبه عليه شيء من ذلك أضر بدينه. أما طالب العلم يحتاج إليهما لرد شبه أو لإنكار منكر أو لبيان حق للرد على اليهود والنصارى، هذا كله لا بأس إذا كان من أهل العلم يأخذ منهما ما يحتاج إليه عند الحاجة، رد باطل وإنكار منكر كما فعل هذا كثير من العلم رحمة الله عليهم. وأما العامة فلا حاجة لهم في ذلك ولا ينبغي لهم اقتناؤهما ولا التماسهما في أي مكان، لأن الله قد أغنانا وله الحمد لله بكتابه العزيز القرآن أغنانا عن جميع الكتب الماضية، فلا حاجة لنا بها، بل علينا أن نعنى بكتاب الله وأن نتدبر كتاب ربنا وفي سبيله. نعم. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر لما رأى فيه بشيء من ذلك من التوراة، وقال في شك أن ابن الخطاب لقد جئتم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وصيه إلا اتباعي، يروى هذا عنه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن التوراة والإنجيل ليس بما حاجة إليهما ولا إلى اقتنائهما ولا إلى مراجعتهما ولا سيما عامة المسلمين. أما أهل العلم قد يحتاج إلى شيء من ذلك في بعض الأحيان عند رد شبه يريدها النصارى أو اليهود أو يريدها غيرهم من يحتج بالتوراة والإنجيل أو يزعم أن في التوراة كذا وكذا، فيريد طالب العلم أن يوضح الأمر ويبطل شبهة هذا الذي ثبت، كما طلب النبي في التوراة لما ارتفع عليه اليهود في شأن الرجل طلبها وأحضروها وجب فئة الرجل يحتج عليهم بذلك. فالحاصل أنه لا ينبغي لعامة المسلمين شراؤهما ولا اقتناؤهما ولا مراجعتهما، بل ذلك منكر بحق عامة الناس، وقد كفى الله وشفى بإنزال كتابه العزيز القرآن الذي نبأ من قبلنا محفوظ بيننا وفيه كفاية، وهو أفضل كتاب وخير كتاب الحمد لله. أما أهل العلم فقد احتاجنا شيئا من ذلك، لكن لهم شأنهم أهل العلم في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.